نعم. هل لفظة يعلنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يجوز أن أقول شهد أدلة عقلية؟ إيش؟ يجوز أن أقول. عاد عاد من السؤال. التعليلات التي يعلنها النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز أن نطلق عليها ما أدلة عقلية؟ هنا لكنها أدلة عقلية شرعية، فإقرار رسول لها شرع، وكون عقل يؤيدها عقل. نعم. إيش؟ نعم. والله ظاهر مثله، لو كان واحد مثلا عد إنه حاط له كيس صار كل ما أخذ منه ريال عد الباقي، فأخشى أنها تنزع البركة منه، لكن الله على الله خرج حتى أنهي ويبارك لك فيه. نعم. شاكر. نقول لا تشرب أبد. نقول لا تشرب ابدا. لان لو كنا شرب اليسار قال له بالشرب. لا ما نقول، نقول لو تشرب اي نعم، لكن لن يشرب. يعني يقول ان كنت لابد فاعلا. ها ماذا تقولون؟ ها هذا اقول نظر جيد، هذا نظر جيد. نعم. المصاب التعزية للمصاب سواء من الأقارب أو من غير الأقارب. سم بسم الله. نعم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يجوز للإنسان أن يعيب أهله في صنع الطعام؟ منصور. يجوز ها؟ أن يعيب أهله بصنع الطعام. هل يعارض هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بكونه ما عاب طعاما قط؟ ها؟ نعم لا يعارضه. لماذا؟ يعني معناه انه اذا كان يعيب صنع اهله فلا باس به ولا يعارض الحديث، اما ان كان يعيب الطعام نفسه فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. هل الشيطان ياكل يا خالد؟ ياكل. ما الدليل؟ قول فان الشيطان ياكل بشماله. طيب، هل في هذا رد على من قال ان الشياطين هي القوى الشريره؟ نعم نعم، لانه ياكل بالشمال والشمال خبثا، وهم اكل بالشمال اكلا خبيثا، وهم خبثا والشرير هو الخبيث. يمكن ياكل اكل طيب، يمكن ياكل حلاوه ولا خبز، لانه نهى عن اكله. السؤال الان، من الناس من يقول ليس هناك شياطين وانما الشياطين هي عباره عن القوى الشريره، القوى الشريره او قوى الشر هي الشياطين، فهل في الحديث رد عليهم؟ نعم، لانهم ياكلون جسدهم ياكلون. تمام، لان القوى صفه ومعنى، والذي يأكل جسم. نعم، ولهذا لو يأكل وله شمال أيضا. هل يؤخذ من الحديث يا إمداد كراهة